يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم من جديد ولقاء جديد مع فضيلة العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا مولانا، سعداء جدا إن احنا بنشوف حضرتك في أيام رمضان الجميلة. ربنا ينفعنا بيك دايما يا رب. تقبل منا ومنكم ويجعل أهل مصر كلهم يعودوا مرة أخرى إلى مروءة المصري وشهامة المصري وحلاوة المصري وخف الدم المصري وفطرة المصري في الدين وإسلامية المصري الذي يتعلم العالم كله منه وتصفية الإسلام. أمين يا رب. النهاردة حكمتنا عن إيه؟ ولن أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، علم ثقل النصح المجرد فذوقك من ذواقها ما يعينك على وجود فراقها. لغز ده، لا ده نعيد تاني معلش. هو ابن عطاء الحقيقة يعني مستواه سامق في صياغة الكلمات وفي عرض الحكمة وفي عمقها. نعم. يعني علم رب العباد، يعني علم عدم قبولك للنصح المجرد، النصيحة المجردة كده يعني مش نافع معايا، لان احنا ورثناها عن ابينا ادم. شوف قال له كل الاكل ده حلال عليك والشجره ده كله حلال عليك. ما عدا الشجره دي، وراح للشجره دي لعند برضه الله سبحانه وتعالى. فورثنا عن ابينا اللي هي ايه، اللي هي بيسموها يعني بفرانكو عرب انتي اوامر، ضد الامر. ضد الامر يعني ضد الامر، يعني انا ضد الامر غير مطيع. الله يعني الحسن البصري الله يرضى عنه يقول ايه، يقول امرنا بالصبر فجزعنا ولو امرنا بالجزع لصبرنا. نعم. سبحان الله. نعم. فعلم عدم قبولك للنصح المجرد فذوقك من ذواقها، خلى الدنيا ايه يعني بالمصري كده تقرصك، يعني تلدغك من هنا ومن هنا فذوقك من ذواقها حتى يسهل عليك وجود فراقها، يعني ما تبقاش ماسك فيها. ما هي ليه ماسك فيها؟ فرعون اوتي ما لم يؤت احد من قبله، يعني دي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، يعني الله. فالرجل ما وبعدين لم يمرض، لم يسقم، لم يشعر بد، وبعدين كابرا عن كابر واخد الفرعنه والجبروت والطاغوت وفي شويه منافقين حواليه، ايش هامان وايش قارون يموت، يعني القضيه كلها من خربانه من كله. فهو فضل قال انا ربكم الاعلى. ورغم ذلك كان الشافعي يقول يا رب لقد قلت لمن قال انا ربكم الاعلى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فماذا تقول لمن يقول لك سبحان ربي الاعلى؟ فمن باب الامل يعني النصح المجرد غير مقبول لابن ادم، بدليل ان العيال عندنا في البيوت ليه ما يقبلش النصيحه؟ اول ان الاب والام ينصح اول شيء الولد يبص كده، انت بتنتقدني ليه؟ هو اخذتها نقد، هو ما اخذهاش على النصيحه، ده واخدها ايه؟ نقد. أيوه. يقال في قرات بعض الكتب يعني ان كان في العراق قبر عايز اخد شاب اللي مر من جنبه يسمع نهيق حمار طالع من القبر من جوه، فساله مين صاحب القبر؟ قال ده كان شاب وابوه مات صغيرا، فامه كل ما يجي وقت الصلاه يقول يا ابني روح صلي، يا ابني اتوضى وصلي، يقول انهاقي نهيقك الى ان مات. فكان يخرج من قبره صوت نهيق، لا حول ولا قوه. فواحد من الصحابه دفن اخته وبعدين رجع فاكتشف ان كيس نقوده وقع في القبر، فلمصلحه يعني يجوز فقها ان اذا وقع شيء ثمين في القبر الحي اولى من الميت، فراح افر وياخذ الكيس بتاع نقوده، فوجد ان القبر ساخن، تراب القبر سخن، فرجع خائف لامه ماذا كانت تصنع اختي؟ كانت صوامه قوامه. قالت نعم كما كنت ترى، لكنها كانت تضع اذنها على حيطان جيرانها لتتسمع اخباره. في القبر سخن. تتلصص. اتلصص. احنا مصيبه. شوف ما فيش نهي نهى الله ورسوله عنه، والانسان لما ينتهي الا ويكسب. ويرتكبوا الا ابونا ادم ما الذي كتبوا لا تقرب هذه الشجره؟ فاقترب من الشجر بدت لهما سوءاته الزوجه ربما تكون من الحفظه ولا تجسسوا. ايتها تاكلها على الموبايل بتاع جوزها. يا مولانا انا عارف انه حرام والله بس المهم انا كده غلطه ورحت جايب الارقام ولقيت رقم غريب كده وبعدين حصل مشكله واكتشفته ورحت طلباه لا وايه وبعدين بغزو بس استغفرت والله بعد ما خرب البيت استغفرت. فالمصيبه اللي بنقول ولا تجسسوا ما استثناش قال الا زوجه على زوجها او زوج يعني يا جماعه هو احنا بس نرتبط بس العلماء بين رايين قال هو عصيان الامر اسوأ ولا ارتكاب المنهي اسوأ؟ قالوا لا عصيان الامر. ليه؟ قالوا ابليس عصى الامر اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس فلما عصى الامر ورد الامر على الامر سبحانه وتعالى طرد من رحمه الله ولم يحدث نفسه بالتوبه. اللي ارتكب المنهي لانه قريب من ايه؟ يعني قريب من يعني فعل الغرائز والشهوات اللي موجوده فينا وابليس ضحك عليه واقسم له بالله وقسمهما اني لكم من الناصحين وما نهاكما ربكم عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين فدلهما بغرور. كل دي السيناريو ده كله فارتكب المنهي بس لما يجي يتوب تاب الله عليه. فارتكاب المنهي اقل من عصيان الامر. يعني عصيان الامر اقيموا الصلاه مصيبه اللي ما يصليش ليس بيننا وبينكم الا الصلاه فمن تركها فقد كفر. ف يعني علم الله عدم قبول العبد للنصح المجرد النصيحة المواجهة كده اصبر. طب الرسول صبر والصحابة صبروا احنا مش عارفين نصبر. زك عن مالك طيب ان شاء الله بس انا مزنوق شوية وبيكون عندي سيولة ان شاء الله. يا راجل انا اعرف تجار ربنا يبارك فيهم عايز ايه يطلع من ضمن تجارته الزكاة عشان ما يدفعش فلوس. لا اله الا الله. طب انا يعني انت اطلع مثلا قماش مثلا يا اخي مش كل الناس عايزه قماش. انا واحد عايز فلوس يسد دين يدفع كهرباء يدفع ايجار يدفع مصاريف مدرسه يروح للدكتور هو حر يا اخي اديله مال زكاه المال مال انت ايش دخلك. طب انا لو عندي مصنع اسمنت يعني هدي عمرو شويه خد لك طن اسمنت وبعدين الكارثه يقول لك يعني عشان ما يطلعش الزكاه بره. شوف يا مولانا انت قلت لنا ان الاولاد والزوجه والاب والام ما ياخدوش الزكاه. طيب انا ما اديتش بنتي انا ادي زوجها فقيره الساعه على قد حاله هو مش عايز يطلع الزكاه يعني بيتناقش في بيفاصل مع ربنا في الاثنين ونص والسبعة وتسعين ونص اللي ربنا اديها له ماسك فيها. يا ابن الحلال سبحان الله خلي الاثنين ونص دول للاوجه الواضحه المعالم وسبحان الله 97 ونص هي ملكك. ولو يعرفوا يعني لا اله الا الاثم بتاع عدم اخراج الزكاه يعني يقولوا يا ريتنا ما اخرج يعني ريتنا اخرجناها. وبعدين المصيبه مش كده المصيبه ان ده مال حرام يعني جزء الزكاه ده ما خرجش وما خرجش في مكانه ده حرام انا سرقه ده مش مالي. يعني لما يطلعش الزكاه مولانا انا سرقه الموجود في المال عنده من قيمه الزكاه ده حرام مال حرام وبعدين هيدخل الحرام ده يلوث ال 97 ونص الباقيين. ليه؟ لان ده مال فلان. الامر بيقول ايه؟ انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انفق يبقى الامر وبعدين خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. فلو ما خدتش انا الزكاه دي عشان اطهرهم ولا هم مطهرين ولا هم عندهم تزكيه اخلاق فدي الكارثه. اظن الرساله واضحه قوي. نطلع فاصل ونرجع تاني نواصل مع العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع الدكتور العالم الجليل استاذ الدكتور عمر عبد الكافي وكنا بنتحدث على اخراج الزكاه وسيادتك قلت راي الحقيقه انا بعتبره راي مهم جدا ان الذي لا يخرج الزكاه من ماله ويبقيها في ماله فهذا المال قيمه الزكاه مال حرام كما فهمت انا مظبوط ده مغتصب لحق الفقير. مغتصب زي واحد استعمر دوله كده وراح واخد منها واحد سطع على بيت كده وخد اللي فيه. انا حطيت ايدي في جيبك وخدت المبلغ اللي في جيبك ده حق فلان وفلان هو مش حقي. هو ربنا اداني الالف قال خد يا عم الالف اهي خلاص اخوك واختك المصارف دي لهم 25 نعم وانت ليك 975 خلاص يا عم راح واخد 25 حطها في جيبه. ها يعني اعرف رجلا توفي رحمه الله ربنا يرحمنا جميعا كان صيانه قصوره في العالم سنويا مليار دولار الصيانه بس صيانه القصور وزكاة أموال الركاز في 6 دول عربية عربية إسلامية الركاز والبترول يعني تقريبا 270 مليار دولار سنويا. دولة منهم عليها 150 مليار دولار كل سنة. طيب لو أخرج هذا الغني زكاة ماله ما بقي في العالم الإسلامي فقير أمر خير، ما هو ربنا عمل ميزان في الكون. صحيح. عمل ميزان، فهو الله علم أن النصح المجرد لا يقبله أحد، فعمل إيه ربنا من رحمته عشان يربينا على ما هو الرب رب العالمين يربينا على ما هو أتكرمه. كيف خلاني أذوق من الدنيا ألم معينة؟ واحد شحيح شوية بخيل أو شحيح أو يعني فما بيطلعش حاجة إلا الزكاة بس، يعني مسلم وكده وطلع 2.5%. فهي ربنا يمرض له ولده وما عندوش إلا هو، يقول يا الله أول ما يخف أنا أطلع كذا. أهو الكذا ده ما كانش في دماغه، فهو نذر نذر، إن الله ما فرض النذر وإنما يستخرج الله به من البخيل ما لا يستخرجه ايام الرخاء. لو هو في حالة محبوحة مش هطلع. وده ايضا امر او مرضاكم بالصدق. نفس القضية. نفس القضية. فالعبد مننا سبحان الله العظيم يعني ذوقك من ذواقها. يعني ايه؟ يقول يا الله يعني انا استطعت ان نعمل لبنت العملية دي وانا عندي مال. طب ما في واحد من اقاربنا عنده بنت. صحيح. ومش قادر يعمل العملية. طب ما انا اعمل. الله سبحانه من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا. قال لك من ذب عن عرض اخيه. انا جيت في مجلس معين واحد بيشتم ابننا عمر. يا اخي اتق الله، ايه الكلام العجيب اللي يقوله وانت استفدت ايه من الكلام؟ هذا كلام بطل. قال ترى ذب الله عنه النار يوم القيامة، لان العبد غالي عند الله، عرضه اغلى عند الله من الكعبة. لو هدمت الكعبة اهون على الله من اغتاب مسلم اهدم بها مكانته وشرفه ومكانته في المجتمع. بس احنا مش مراعين قيمة الاخلاق وقيمة السلوكيات. فرب العباد لما من فضله النصح المجرد العبد مش هيقبله، فراح خلى الدنيا ايه تعمله شوية الام معينة كده. يقول يا الله يا عم سبحان الله العظيم، حتى يمر من علامة الساعة حتى يمر الرجل بقبر اخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك. يعني سبحان الله. ليه؟ لانه بدأ الدنيا تؤلمه. لكن لو الدنيا سبحان الله بقت محببة له ولا فيها لا مرض ولا غير، بس العلماء قالوا كلام خطير. قالوا تالله لو عاش الفتى في دهره. نعم. الفا من الاعوام مالك امره. متنعما فيها بكل لذيذة متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السخم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله. شوفوا النعمة دي كلها، ما كان هذا ان يساوي مرة بمبيت اول ليلة في قبره. كل ده ما يساويش اول ما يدخل، اول ما ننحده ونقفل عليه ويسمع قرع نعالنا كأن رب العباد يناديه، عبدي على الاعناق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى معك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. فالعبد بس ايه، والله عمرو ابني وكل المشاهدين والمشاهدات، مصائبنا كلها سببها نسيان الاخره. احنا ناسيين كان الموت كتب على غيرنا. كان الموت يقول لك مين مات؟ ده كان في المستشفى دي له سنه، ده عنده 80 سنه. طب يا ابن الحلال ده دواء، هو ده سبب يعني؟ لا، السبب انه مات لانه طب الطفل اللي مات وهو صغير والعريس اللي مات قبل كان بالكتاب باسبوعين ولا قبل يعني، فدي ما لهاش قانون، ما في الاعمار مش بالوراثه. صحيح. فنسيان الاخره دي المصيبه. فانا ارى ان كل انسان يضع اخرته نصب عينيه، اول ما يضع اخرته نصب عينيه يعمر الدنيا بمنطق الاخره. هيقول ايه؟ انا هبني المبنى ده احتسابا لله، هتصدق الصدقه دي احتسابا لله، هبني المدرسه دي احتسابا لله، هعمل المستشفى دي احتسابا لله. يبقى كل عمله كده بهذا المنطق وهو هينعم في الدنيا. ده مش هينعم، ده هينعم يعني فلنحيينه حياه طيبه. اما الثاني قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، مش حياه ضنكا. نعم. قال لك المعيشه دي ونحشره يوم القيامه اعمى، والعياذ بالله، لانه نعم. كان هو اعمى نفسه عن الحق سبحان الله. نعم. فالمعيشه تقال للحيوانات وللبهائم وللحشرات وللدواب، دي اسمها معيشه. نعم. اما الحياه قال فلنحيينا، مش نعيشه معيشه طيبه، لا، نحيينا، لان الحياه ده من الحياه، والحياه اللي هو الربيع، والربيع ده يجي منين؟ من المطر. المطر منين؟ من السماء، والله ملك السماء. فانت في معية الكون موحد تعلم قدر الايمان الذي عندك. فرب العباد لما وجد من رحمته ان احنا لا نقبل النصح المجرد، فخلى الدنيا ايه كده شويه الم من هنا وتقاس من هنا، واحد يموت عزيز علينا، واحده تفقد ابنها، واحد يفقد زوجته المطيعه المحبه، الزوجه اللي غير زوجها كان كريم واخلاق ومات سبحان الله. وكثير من الناس اليوم الراجل لما يتوفى بعد ايام كده وايام قليله الزوجه تلحق به سبحان الله، فيعني ذوقك من ذواقها حتى تأنس او حتى يعني ليسهل عليك وجود فراقها، عشان لما تفارقها يبقى انت مستعد، وانت تفارقها وانت على خير. ربنا يا رب يعني يجعلنا نخرج منها على خير يا رب يا رب. يا ريت ان تدعو في نهايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اسقنا من حوض رميك الكريم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم لا تمنعنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا يكرمك مولانا وينفع بحضرتك دائما يا رب، ونستفيد من علمك الغزير. أشكرك جدا، وغدا نلتقي إن شاء الله. أشكركم جدا جدا، نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.